نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة ونسعد بمتابعتكم لنا فيها، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: رجل طلق زوجته وانقضت عدتها، فهل يجوز له مراجعتها أو لا بد من عقد جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا طلق الرجل امرأته التي قد دخل بها دون ما يملك من العدد، بأن طلقها طلقة أو طلقتين، فله مراجعتها ما دامت في العدة، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي أن الأزواج أحق بردهن، أي بمراجعتهن في ذلك، أي في مدة العدة والتربص. فمفهوم الآية الكريمة أنه بعد انقضاء العدة لا رجعة له عليها، وأنه لا بد من عقد جديد، وهذا في المدخول بها، أي في من دخل بها أو خلى بها. وأما غير المدخول بها فإنها تبين بمجرد الطلاق، فلو عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها وطلقها طلقة، فإنها تبين منه بينونة صغرى بمجرد طلاقه لها، لأنه لا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وغير المدخول بها لا عدة عليها، فلا رجعة للزوج عليها. والرجعة لها شروط، فمن شروطها أولاً أن يكون النكاح صحيحا، لأن من كان نكاحها فاسدا فإنها تبين بالطلاق ولا تمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح، فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب ألا تحل بالرجعة إليه. والشرط الثاني من شروط الرجعة أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة أو خلا بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها كما سبق. والشرط الثالث أن يطلق دون ما له من العدد، بأن يطلق طلقة أو طلقتين، لأن الزوج إذا استوفى ما له من العدد وهو الثلاث فإن زوجته لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. ولهذا قال الله تعالى: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق نهاية عدده أو كانت هذه هي الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له ولا يمكنه أن يراجعها. والطلاق من حيث البينونة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى، بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وهو الطلاق الذي كمل به العدد. والقسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى، بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، فإذا عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول أو الخلوة فإنها تبين منه بينونة صغرى، لأنه لا عدة عليها كما سبق. والصورة الثانية إذا كان الطلاق على عوض، وهو الخلع، لأنه فسخ، فتبين به المرأة بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد. والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد، فإذا طلق زوجته وكان العقد فاسدا فإنها تبين منه بينونة صغرى. والقسم الثالث من أقسام الطلاق من حيث البينونة ما لا تبين به المرأة، بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد بشروط الرجعة المذكورة. الشرط الرابع من شروط الرجعة أن يكون الطلاق بغير عوض، فإن كان الطلاق بعوض فلا رجعة، لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة. والشرط الخامس أن تكون المراجعة في العدة، فإذا انقضت العدة فلا رجعة، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وهناك شرطان آخران للرجعة، أحدهما أن يريد الزوج بمراجعة زوجته الإصلاح، لقول الله عز وجل: إن أرادوا إصلاحا. والشرط الثاني أن لا يريد بمراجعتها الإضرار بها، لقول الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولكن نية الإضرار أمر باطن لا يعلم إلا من جهته، إلا أن يصرح به الزوج بأن يعلم أنه راجع زوجته للإضرار بها، كما لو طلقها ثم لما شارفت على انقضاء العدة راجعها ليطيل عليها المدة، ثم إذا شارفت على انقضاء العدة بعد الطلقة الثانية راجعها، وهكذا، فهذه الرجعة لا تصح، لأنه قصد بها الإضرار. وقد قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. والرجعة تحصل بالقول والفعل، أما القول فأن يأتي بلفظ يدل على المراجعة، كما لو قال لزوجته راجعتك أو رددتك أو أمسكتك ونحو ذلك. وأما الفعل فأن يجامعها ناويا الرجوع، فمتى حصل قول من الزوج أو فعل منه فإن الرجعة تحصل. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: ما مقدار جلوس الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة؟ لم يرد نص صريح صحيح في ذلك، أعني في قدر جلوس الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة، ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقيل إنه يجلس بقدر سورة الإخلاص، وقيل يجلس بقدر ما يستقر كل عضو موضعه، وقيل يكفي أدنى جلوس، فإذا مس الأرض أدنى ملامسة كفى، وقيل غير ذلك. والأظهر والله أعلم أن الخطيب يجلس جلوسا ظاهرا يتبين به الفصل بين الخطبتين تبينا ظاهرا، ولو أطال قليلا فلا حرج، لأن هذا الزمن أعني من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة هو أرجى ساعات الإجابة يوم الجمعة، فيجلس جلوسا بحيث يتمكن الناس من الدعاء. ولم يرد ذكر ولا دعاء في هذه الجلسة التي تكون بين الخطبتين، فيذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء. والحكمة من هذه الجلسة: أولا اتباع السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين. وثانيا الاستراحة بالنسبة للخطيب. وثالثا التمييز بين الخطبتين الأولى والثانية. وهذا الجلوس بين الخطبتين مستحب وليس واجبا، لأنه جلوس لم يشرع له ذكر ولا دعاء فلا يكون واجبا. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت، كما لو سافر بعد الظهر أو العصر، فهل له قصر الصلاة أو يجب عليه حينئذ الإتمام؟ إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت فإنه يجوز له القصر، بحيث يصلي الرباعية ركعتين، لأنه حين أدى الصلاة أداها وفعلها وهو مسافر، والمسافر له أن يترخص برخص السفر ومنها القصر، ولأن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها، فإذا فعل الصلاة في السفر قصر، وإذا فعلها في الحضر أتم. فإذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ثم وصل إلى بلده فإنه يجب عليه الإتمام، لأنه فعل هذه الصلاة وهو في الحضر وانقطعت عنه أحكام السفر. فالقاعدة في هذا أن العبرة بحال فعل الصلاة وأدائها لا بدخول وقتها، فإن فعلها في السفر قصر، وإن فعلها في الحضر أتم. نعم، أحسن الله إليكم. وإذا كان شيخنا حفظكم الله يقضي صلاة كانت وجبت عليه في السفر ولكنه أخطأ في ركن من أركانها وأراد أن يعيدها حينما وصل إلى بلده، فهل يعيدها تامة أو مقصورة؟ إذا نسي صلاة سفر وأراد أن يفعلها في الحضر فعلى القاعدة أنه يصليها تامة، لأن العبرة بفعل الصلاة. وكذلك العكس، لو فرض أنه ذكر صلاة حضر وهو في سفر فإنه يقصر. فالقاعدة كما تقدم أن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة على غير الأنبياء بأن يقال فلان عليه الصلاة والسلام؟ الصلاة على غير الأنبياء تقع على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون تابعة للصلاة على الأنبياء، وهذا جائز بالنص والإجماع. ولهذا في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والوجه الثاني أن تكون الصلاة على غير الأنبياء استقلالا لسبب، كالإتيان بالصدقة ونحو ذلك، فهذا جائز. ولهذا قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بالصدقة قال: اللهم صل على آل فلان. والوجه الثالث أن يصلى على غير الأنبياء استقلالا من غير سبب، فهذا جائز من حيث الأصل ما لم يتخذ ذلك شعارا، بحيث كلما ذكر صلي عليه بأن قال: اللهم صل على فلان أو فلان صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر فهذا محرم ولا يجوز. وأما إذا لم يتخذ ذلك شعارا فإنه جائز. ومعنى الصلاة على الشخص هو دعاؤك الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. ولهذا قال أبو العالية رحمه الله كما في البخاري: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت: اللهم صل على محمد، فأنت تسأل الله عز وجل أن يثني على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وهذا من حقوقه على أمته صلى الله عليه وسلم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الصلاة عليه، فقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وحث أمته على أن يصلوا عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصغير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا وبارك الله فيه وفي علمه وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. من أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى نلتقى بكم في لقاء قادم مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.